بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. اللهم زدنا علما وفهما وتقوى وصلاح يا رب العالمين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه وإعانته ومدده مع تفسير سورة الأحزاب، وكانت الآية الأخيرة تكلمنا عنها قول الله جل ذكره: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أحب نبه هنا على ضعف ما رواه مقاتل والكلبي أنه قال في هؤلاء الذين نقضوا العهد، قال: هم 70 رجلا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وقالوا: اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك يا نبي الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قال مقاتل والكلبي: قال: فذلك قوله وكان عهد الله مسؤولا، إن الله ليسألهم عنه يوم القيامة. طبعا هذا الكلام لا يوافق عليه قال البغوي في تفسيره: وهذا القول ليس بمرضي. وأحسن وأجاد رحمة الله عليه في ذلك، لأن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة كانوا 70 نفرا، ولم يكن فيهم شاك ولا من يقول هذا القول، وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يفروا فنقضوا العهد. قال الله جل ذكره بعد ذلك: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. هنا يا أحبة الكرام، بعض الأحاديث الهامة في مسألة غزوة الأحزاب. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سليمان بن صرد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه، وهذا أيضا من علامات النبوة، أخبره الله تعالى أنه انتهت كسرت شوكة المشركين، والآن الرسول يغزوهم ولا يغزوه أعداء أبدا. وأيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. يعني هذه أول معركة شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا شهدها عبد الله بن عمر، كما مر معنا أنه رد يوم أحد، وذلك لسؤال سني، ثم أقره الرسول يوم الأحزاب. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يعني رسول الله شغل بسبب الحرب وبسبب حصار المشركين عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، لم يصلي حتى غابت الشمس وغربت. وروى البخاري: فدعا على المشركين ودعا على أعداء الله وقال: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وروى البخاري عن جابر أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ما أجملها أن تدخل اليقين في قلبك وأن تقر بعظمة ربك وبوحدانيته، وأنه وحده القادر على نصر المشركين، على نصر المسلمين على المشركين وعلى أعداء الدين، مهما عظموا ومهما غلبوا ومهما قووا ومهما تكالبوا. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وكذلك روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هكذا يدعو المرء المسلم على أعداء الدين الذين يتكالبون على هذه الأمة ويتكالبون على الإسلام والمسلمين. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. انظر كيف كان يقول عليه السلام كان إذا قفل أي إذا رجع من الغزو الجهاد أو الحج أو العمرة يقول هذا الذكر الجليل. وفي صحيح البخاري أيضا أن أنس رضي الله عنه كان يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لك كذا يا أم أيمن وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. وأيها الحبيب الغالي هذا الحديث يدل لك أنه لا مانع أبدا أن يتكلم الشريف في مسائل من أمور الدنيا. فالصحابة الكرام من المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم لما هاجر إخوانهم المهاجرون إليهم كانوا قد تركوا ديارهم وأموالهم وليس عندهم مال فشاركوهم في أموالهم وأراضيهم وما يملكون. وكان الواحد منهم يعطي الأنصار نخلات ويشركوا في ثمره. وكان الواحد منهم يعطي الرسول خمس نخلات وعشر نخلات يعني ثمارها للرسول. فأم سليمة رضي الله عنها أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم نخلات فوهبها الرسول لمن؟ لأم أيمن أم أيمن رضي الله عنها. فجاء لما وسع الله تعالى عليه بدأ الصحابة الكرام من الوفاء ردوا ما بأيديهم من مال إخوانهم وشكروهم. فأم أنس أم سليم أرسلت أنسا تأمره تقول قل للرسول يعطينا مالنا الذي أعطيناه وقد وسع الله عليه. فالرسول قال لا مانع يأخذ ولكن كان قد أعطاه أم أيمن. فأم أيمن تقول لا والله لا تأخذه وقد أعطاني إياه الرسول. وأخذت الثوب وتضع في عنق رضي الله عنها في عنق أنس رضي الله عنه. ورسول الله يقول يا أم أيمن دعيني وأنا أعطيك ضعفيه يعني هم عشر نخلات أنا أعطيك عشرين نخلة. تقول لا والله يا أم أيمن دعيه وأنا أعطيك ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف إلى أن أوصل عشرة أضعاف صلوات ربي وسلام عليه الصلاة وأتم السلام. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أي قل لهم يا محمد لائما هؤلاء المنافقين الذين يفرون فرارا من الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل لم تنعموا أنتم فررتم لتتمتعوا بالدنيا لا ينفعكم هذا الفرار وإذا لا تمتعون إلا قليلا متاعا لا يساوي فراركم وترككم وتوفيتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. وإذا لا تمتعون إلا قليلا كما قال الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا صح عن ربيع بن خثيم أنه قال إلا قليلا يعني إلى آجالهم. وأيضا روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن قتادة بإسناد الحسن إذا لا تمتعون إلا قليلا قال إنما الدنيا كلها قليل رضي الله عنهم كانوا يعقلون ويفهمون مراد الله. إنما الدنيا كلها قليل قل متاع الدنيا قليل إي والله. وصدق الله حيث قال عن الدنيا بتمامها ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهذا يدلك على أن المعصية تجر للعبد نقيض مراده ونقيض ما يتمنى، ويعصي الله ليسلم فإذا به يهلك، يعصي الله ليأكل الربا وتزداد ماله وتزداد ثروته فإذا بالربا يدمر ماله الحلال. وهكذا نسأل الله العافية، المعصية تجر على العبد نقيض قصده ويؤتى من حيث لا يدري، نسأل الله المعافاة والسلامة. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يقول الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، كما قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكقول الحبيب صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل من ذا الذي يعصمكم، أي من ذا الذي يمنعكم من الله تعالى إن أراد بكم سوءا شرا وبلاء وضيقا وأسرا أو حربا أو ما شبه ذلك، أي سوء أو رحمة، أو أراد بكم رحمة أو أراد بكم سعة ونصر وتمكين وغنيمة، فإنه المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم المنافع ولا نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار. فليمتثلوا إذن طاعة الله تعالى المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. ثم توعد الله المخذلين المعوقين وتهددهم بقوله قد يعلم الله المعوقين منكم، قد هنا للتحقيق أن الله تعالى يخبر جل جلاله في هذه الآية بإحاطة علمه سبحانه وبحمده، وأنه عز وجل أحاط علمه بالمعوقين الذين يعوقون غيرهم عن شهود الحرب ويثبتونهم، يقولون لإخوانهم وأصحابهم وعشائرهم وخلطائهم هلم إلينا واتركوا القتال، يفعلون ذلك تخذيلا. وهم المنافقون، ثبت بسند حسن عن قتادة أنه قال هؤلاء ناس من المنافقين، هؤلاء ناس من المنافقين، قالوا لإخوانهم من الصحابة ما من أحد ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه، أبو سفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل فإنه هالك وهلم إلينا. والقول الثاني أنهم اليهود من بني قريظة قالوا ذلك للمنافقين هلموا إلينا تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك، وإن أبا سفيان إن ظفر به لم يبقي، وإن ظفر بكم لم يبقي منكم أحدا. والثالث أيضا حكاه ابن زيد وهو لا يصح، وأيضا رواه ذكر السيوطي وأخرجه أيضا قبل ذلك الطبري، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عنده يوم الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف، فقال أنت هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف؟ فقال أخوه وكان من أمي وأبيها لما إلي قد تبع بك وبصاحبك، أي قد أحيط بك وبصاحبك. فقال وكذبت والله لا أخبرنه بأمرك، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجده قد نزل عليه جبريل بقول تعالى قد يعلم الله الذين قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي لا يأتون القتال إلا قليلا خوفا من الموت، ولا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. ليتعلم المؤمنون أنه دائما أبدا على مدار الزمان في هذه الأمة يوجد النفاق، ويوجد من يخذل أهل الإيمان، وكذلك يوجد الذين يبثون الرعب في قلوب المؤمنين، ويعني إيمانهم ليس بإيمان راسخ، وهؤلاء هم الذين يحدثون القلاقل في وسط هذه الأمة ويشيعون الإشاعات والأراجيف حتى يهنوا صف هذه الأمة المباركة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. قال الله تعالى: شحة عليكم، أي بخلاء عليكم، بالحفر في الخندق والنفق في سبيل الله وبالقتال معكم وبالنفق على فقرائكم ومساكينكم. أشحة عليكم، يعني إذن يشحون بأبدانهم وبأموالهم ويشحون بجاههم، وهكذا كل مجرم لا يريد نصرة الإسلام يشح بما أتاه الله من أسباب، من عافية، من مال، من جاه، من حسب، من نسب، ولا ينفع به إخوانه. أشحة عليكم، وهذا ذم لهم أيما ذم، فإنهم أشحة عليكم، كما ثبت عن السلف أنهم قالوا هم أسوأ الناس مقاسمة، هذا ثبت بالإسناد الحسن عن قتادة، قال هم أسوأ الناس مقاسمة عند الغنيمة، يقولون أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس عند القتال فأجمن قوم وأخذله، فأجمن قوم وأخذله للحق. وأيضا قال آخرون بأن ذلك فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، أشحة عليكم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أي سلقوكم بألسنة حداد، أي استقبلوكم بألسنة عظيمة يثنون على أنفسهم بكل خير، شهدنا معكم وفعلنا وفعلنا، وهم مع ذلك أشحة على الخير، ليس فيهم خير، قد جمعوا بين الجبن والكذب وقلة الخير، فهم كما قال القائل: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك، أي في حال المسالمة كأنهم الحمير، والأعيار هنا المراد بها الحمر، الأعيار جمع عير وهو الحمار، الأعيار جمع عير وهو الحمار، وأما في الحرب فكأنهم النساء العوارك، أي النساء الحيض، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. سبحان الله العظيم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي إذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية وأنهم أهل الشجاعة والنجدة، وهم يكذبون في ذلك والعياذ بالله تعالى. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد، وهنا في هذه الآية قال القرطبي رحمه الله عليه: فإذا ذهب الخوف، قال الخوف المقصود به، ذكر فيه وجهان: أحدهما الخوف من العدو، إذا انصرف العدو وذال الخوف، والخوف فإذا جاء الخوف، الخوف من العدو من الكفار، أو الخوف الثاني المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيتهم ينظرون إليك، رأيتهم ينظرون إليك خوفا من القتال على القول الأول، ومن القتل ومن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الثاني، تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة، وقيل شدة خوفهم حذارا أو حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بألسنة حديدة قوية، سلقوكم، سلقوكم أي أيضا حكى الفراء سلقوكم بالصاد، وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا ذرب اللسان، وأصل الصلق الصوت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، قال الأعشى: فيهم المجد والسماحة والنجدة، فيهم والخاطب السلاق. قال قتادة: ومعناه بسطوا ألسنتكم فيكم في وقت قسمة الغنيمة، يقولون أعطنا أعطنا فإن قد شهدنا معكم، فعند الغنيمة يشح قوم وأبسطهم نسالا، وكما ذكرنا وقت البأس أجمن قوم وأخوفهم. قال النحاس: هذا قول حسن، لأن بعده أشحة على الخير. وقيل المعنى: بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم. قال القطبي: المعنى آذوكم بالكلام الشديد السلق، الأذى، ولأن السلق يقال على الأذى، كما قال الشاعر: ولقد سلقنا هوازن بنواهل حتى انحنينا أشحة على الخير. يعني ليس فيهم خير، أشحة على المال وعلى الغنيمة، وأشحة على أن ينفقوه في سبيل الله، وكل ما فيه خير ونفع من المسلمين هم أشح عليه. وصدق الله حيث قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا. أشحة على الخير، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بمال أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدن أن يجاهد أعداء الله به، شحيحا أن يدعو في سبيل إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه، شحيحا بنصيحته ورأيه. فهذا من شر الشح، أن يشح الإنسان بما يسر الله تعالى له ويبخل عن نفع إخوانه به. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وقيني شح نفسي، عليه الصلاة وأتم السلام. يقول الله تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، بسبب عدم إيمانهم أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان إحباط عملهم على الله هينا، وأيضا وكان ذلك على الله يسيرا، أي نفاقهم يسيرا وهينا على الله، لأنه مطلع على الصغير والكبير، تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والقور، يحسبون الأحزاب. الله سبحانه جل جلاله رد الأحزاب وفرقهم، لكن من خورهم وضعف قلوبهم وعدم إيمانهم يظنون أن الأحزاب لم يذهبوا، ولكنهم قريب وسيرجعون إلى المدينة مرة ثانية ويستأصلوا الإسلام والمسلمين، حاشا لله. ويود وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب. بادون يقال بدا فلان إذا صار في البدو، فهو يبدو وهو باد. وأما الأعراب فإنهم جمع أعرابي، وواحد العرب عربي، وإنما قيل أعرابي لأهل البدو فرقا بينهم بين أهل البوادي والأمصار، فجعل الأعراب لأهل البادية والعرب لأهل المصر، سبحان الله العظيم. وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يودون إذا جاءت الأحزاب أحزاب الكفر مرة ثانية ورجعوا للمدينة يقاتلونكم، يودون ألا يكونون في المدينة ولا يكونون قريبا منها، بل يتمنون أن يكونون بعيدا في البادية، يسألون عن أخباركم: ماذا فعل محمد؟ أقتل؟ استوصل أصحابه؟ وما كان من أمركم مع عدوكم؟ حاشا، نسأل الله العافية. يقول الله تعالى: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لأن قتالهم على الرياء وسمعة، وقتالهم ليس خالصا لله تعالى. ولو كان كثيرا فهو قليل، لأنه لا بركة فيه ولا نفع ولا خير فيه للإسلام والمسلمين. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، ليعلم المؤمن أنه لا يحزن على انصراف المنافقين الخلص إلى الكفار وانضمامهم إليهم، وإنما المرء يحزن على أهل الإيمان الذين في قلوبهم إيمان راسخ. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم علما وفهما وتقوى وصلاح، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.